فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز أن يخرج السمك المجفف الذي لا ما يخرج من اللحوم، تخرج من الطعام، إلا إذا كان أهل البلد قوتهم من السمك أو من اللحوم يخرج منه، يخرج من قوت البلد أيا كان. نعم.